يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأكل أسقية وخمروا الطعام والشراب. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتخمير الطعام والشراب وأن يقصد به عدم غسل صحون الطعام بالليل؟ لا، ليس هذا مراد الرسول، يقول خمروا. يقول: أمر بإطفاء المصابيح وكذلك إغلاق الأبواب وإكل أسقية وخمروا الطعام، ولا يلزم وليس معناه خمروا الطعام. وإذا قال خمروا الطعام، فإذا كانت هذه الصحون ليس فيها طعام إلا بقايا لا يقال في خمروا الطعام، لأنه ليس طعاما، لم يبقى فيها طعام يؤكل، إنما بقي فيها شيء من الأثر بعد أكلها، فتكون في هذه الحالة يعني تكون ليس فيها طعام يخشى عليه مثلا من أن يصله أذى أو نحو ذلك. ولذا لو تركت بغير تخمير لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إنما التخمير يكون للطعام. لهذا قال في نفس الأخبار: جاء أوكي غط الإناء وأوكي السقاء. والإنسان تكون عنده الأطعمة تبقى الأيام والليالي، فربما يكون نوعا واحدا يؤكل منه، ربما يكون أنواعا، فالسنة هو تخمير الآنية، وكذلك إيكاء الأسقية، وكذلك إطفاء النار، وكذلك إغلاق الأبواب. والشريعة جاءت بهذا الأدب العظيم الذي فيه منافع عظيمة وفيه حراسة للبدن واتخاء وأخذ الأسباب العظيمة، فجاءت هذه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام بأخذ الأسباب، من ذلك حديث جابر الوارد في هذا الباب في إطفاء المصابيح، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر هذا المعنى أنه أمر بذلك عليه، وكذلك حديث موسى الصحيحين أنه احترق بيت على أهل المدينة فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. فأمر بإطفاء النار، وكذلك أيضا ما في حكمه اليوم في الكهرباء التي يخشى مثلا بعض الأسلاك التي يخشى من التماسها واحتراقها، أو ما يستخدم من بعض الأجهزة التي تكون رديئة نحو ذلك فيخشى من ضررها، ربما تكون أشد ضرر من النار، لأن الحكم يعم بعموم علته. وهذا بحث ليس المراد تعرض له في هذا، لأن أهل العلم تكلموا عليه وذكروه، ويفهم من كلامهم أن ما يدخل في هذه العلة فإنه في حكم ما ورد في هذا الخبر. كذلك إغلاق الأبواب، ولهذا أغلق بابك واذكر اسم الله، قال: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ولا يكشف إناء عليه غطاء، ولا يحل سقاء عليه وكاء. الله سبحانه وتعالى لم يمكنهم من ذلك، وإن كانوا قد يتمكنون مثلا من الدخول في بدن الإنسان ونحو ذلك وأن يجري من عدم مجرى الدم، لكن منعوا من هذه الأشياء دفع للضرر عن الإنسان، وأنه حينما يذكر اسم الله عز وجل فإنه يمنعهم من المشاركة في المبيت، المشاركة في الطعام، المشاركة في الفراش ونحو ذلك. ولذا أمر بهذه الآداب العظيمة وفيها مصالح. أولا أنه سبب لمنع ما يقع فيها من نجاسات، مثلا ربما يعني يصيبها شيء من نجاس، أيضا تمنع ما يصيبها من قدر وأذى، لأن حينما يكون مكشوف ربما يسقط عليه شيء، ربما يصيبه شيء ونحو ذلك. الأمر الثالث وهو الأعظم أنه يمنع مرور الهوام وسقوط الهوام، ولهذا أمر بتغطيته، قال: ولو أن تعرض عليه شيئا، تعرض عليه يعني إذا ما وجد غطاء فيعرض عليه شيء، وذلك أنه يكون جسرا للهوام الصغيرة فتصعد على هذا الجسر فلا تسقط، وهذا العود فلا تسقط في إناء الطعام. كذلك ثبت صحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء، ليس له وكاء إلا نزل فيه من ذلك الداء. هذا أيضا حماية ووقاية من هذا الداء الذي ينزل، وهو في سنة الله أعلم بها، وحدده جماعة من العلم يعني أو ذكر في بعض الأوقات، وأن العجم يتحرونه في هذا الوقت المعين، فالله أعلم. المقصود أن هذا أيضا من المصالح المتعلقة بإيكاء السقاء وتغطية الإناء، وكما تقدم أيضا حماية من الشيطان، فإن الشيطان حينما يكون الإناء مكشوف فإنك تجره على ذلك، خاصة إذا كان الإنسان لم يحتط في دخوله لبيته فلم يسمي الله سبحانه وتعالى عند دخوله فيشاركه البيت، ولا يسمي الله سبحانه وتعالى عند طعامه فيشاركه في الأكل، ثم بعد ذلك يجرئه على ذلك بعدم علم السنة فيبقى في بيته ويتناول الطعام الذي ليس على الإغضاء، فيكون هذا الشيطان قد يعني حصل له المبيت وحصل له الطعام معه حينما يأكل، وكذلك بعد ذلك ربما أيضا يشاركه في فراشه. وقال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن ولد بينه ولد لم يضره الشيطان أبدا. وأيضا ما يدل على هذا أن الشرع جاءت بأعظم بأمور أيضا في هذا الباب عظيمة ومهمة وآداب ينبغي المسلم يتحلى بها، وكله من حرص الشريعة على حفظ الإنسان، فجاءت بمصالح في دينه ودنياه. وقد روى أبو داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من بات وفي يديه غمر وهو الدهن وأثر الدسم والسمن، أو غمر يعني محتمل التحريك أو التسكين الله أعلم، من بات وفي يديه غمر أو غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، لأنه حينما يكون في يديه دسم فربما تتشمشم بعض الهوام إليه وتصيبه في بدنه، وربما أيضا تقع يده على بعض بدنه فيصيبه شيء من هذا الدسم فيجلب الهوام إليه، وكل هذا كما تقدم حماية ورعاية للإنسان من أسباب الشر كما تقدم في هذا الحديث وغيره.